لا لمساعدة ولا لمصافحة ولا لمعانقة ولا لمعاونة، وإنما قيام للتعظيم، وهذا لا يجوز. قد جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك والمنع منه. والنوع الثالث القيام عليه، القيام عليه أن يكون قائما على رأسه، وهذا لا تعرفه العرب، وإنما كان موجودا في الأعاجم يقفون على رؤوس عظمائهم تعظيما، يقفون على رؤوس عظمائهم تعظيما لهم، وهذا لا يجوز. وسيأتي أيضا دليل ذلك في ترجمة لاحقة عند المصنف. ويستثنى كما بين أهل العلم في القيام عليه إذا كان عن حاجة، يستثنى من المنع إذا كان عن حاجة، مثل يقوم عليه للدفاع عنه ولحمايته أو لإظهار عز الإسلام والمسلمين عند ملاقاة أعداء الدين، ومن هذا القبيل فعل المغيرة ابن شعبة عند قيامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلح الحديبية متقلدا سيفا، فهذا قيام عليه لكنه مباح. فهذا أنواع القيام وحكم كل نوع. والإمام البخاري كما قدمت نوع رحمه الله تعالى في ذكر الأبواب المتعلقة بالقيام، لأن الحكم في كل يختلف باختلاف حال القيام ونوعه. قال: باب قيام الرجل لأخيه. وهذه الترجمة الأولى التي ساقها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقيام، قيام الرجل لأخيه أي لأخيه من أجل معانقته أو تهنئته أو مساعدته أو إنزاله أو غير ذلك من الأغراض. وهذا النوع من القيام مباح وجائز، كما يدل على ذلك النصوص التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد بدأها بحديث عبد الله بن كعب أحد أبناء كعب بن مالك، وكعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم محادثتهم، وأمرهم باعتزال الناس، ومضوا في ذلك مدة حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت. فجاء الحديث في بعض المصادر مطولا، واختصره البخاري هنا مقتصرا على موضع الشاهد للترجمة. قال أن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، أي حين عمي كعب رضي الله عنه وذلك في كبره، فكان ابنه عبد الله قائده، كان ابنه عبد الله قائده. وهنا ملحظ تربوي، ألا وهو أن بعض الأبناء يوفق من بين بقية الأبناء للبر، وكثير من الأبناء ينشغلون عن البر ويلهون عنه، وربما إذا رأوا أحد إخوانهم قائما به قالوا كفينا، بينما الأصل التنافس وكسب هذه الفضيلة. ولهذا بقيت مأثرة لعبد الله أنه كان قائد والده حين عمي، وبقيت له ذكرا مسطرا في التاريخ، ذكرا حسنا مسطرا في التاريخ. قال: سمعت كعب بن مالك أي والده يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، فتاب الله عليه، أي لما نزلت الآيات في قبول توبته بتوبة الله عليه، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، أي أعلن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم بنزول الوحي بتوبة الله على كعب وصاحبيه. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، أتاه الناس فوجا فوجا يهنئونه بالتوبة، يقابلونه ويهنئونه بتوبة الله تبارك وتعالى عليه. وهذا فيه من الفائدة تهنئة المسلم بما يسره. قال: يقولون لتهنك توبة الله عليك، أي هنيئا لك، هنيئا لك توبة الله عليك، نهنئك بهذه التوبة. حتى دخلت المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس أي جلوس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني، قام إلي يهرول حتى صافحني. وهذا هو الشاهد، قام طلحة إليه قياما مباحا، قياما مشروعا، لا مانع منه شرعا من أجل تهنئته. فإذا كان القيام ليس لمجرد القيام تعظيما للشخص ومجرد احترام وتعظيم، إن لم يكن كذلك وإنما كان لغرض، مثل هنا الغرض التهنئة بهذا الأمر العظيم الذي سر به كعب والصحابة رضي الله عنهم ولقوه مهنئين له بذلك وانطلقوا مبشرين. فالقيام لمثل هذا الغرض لا محذور فيه. وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، أن القيام إذا كان لغرض مثل المعانقة أو التهنئة أو المعاونة أو المساعدة أو نحو ذلك فلا محذور فيه. قال: حتى صافحني وهنأني. صافحني أي وضع صفحة يده في صفحة يدي، وهنأني أي قال هنيئا لك بتوبة الله عليك. قال: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، أي غير طلحة، ولهذا لم ينسها له وحفظها له. قال: لا أنساها لطلحة، لا أنساها لطلحة، يعني أنه بادر وجاء مهرولا، أي يعدو يستعجل حتى لاقاني وصافحني مهنئا لي بالتوبة. الشاهد من الحديث للترجمة جواز القيام إذا كان لغرض من هذه الأغراض. نعم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا خيركم أو سيدكم. فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله، أو قال: حكمت بحكم الملك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في خبر محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، محاصرته عليه الصلاة والسلام لبني قريظة، وأنهم رضوا بحكم سعد بن معاذ. وكان سعد رضي الله عنه وقتها مصابا بإصابة في يده، وكان وقتها أيضا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه إصابة في يده، ولهذا يشق عليه الركوب على الدابة والانتقال، فكان في المسجد يداوى ويعالج من تلك الإصابة التي في يده. فنزلوا أو رضوا بحكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام، طلب أن يؤتى به، فأتي به على حمار، وجيء به إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد: أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، ناسا أي يهود بني قريظة، على حكم سعد بن معاذ، أي رضوا بالحكم الذي يحكم به عليهم. فأرسل إليه، أي أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء مصرحا بذلك في صحيح المصنف رحمه الله تعالى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فجاء على حمار. فلما بلغ قريبا من المسجد، المراد بالمسجد هنا أي الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منهم لما كان محاصرا لهم، وليس المراد بالمسجد المسجد النبوي، لأن سعدا كان في المسجد النبوي وقتها. فجاء به محمولا على الحمار إلى المسجد، أي المسجد الذي أعده النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه قريبا من بني قريظة عندما كان محاصرا لهم صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا خيركم أو سيدكم. هكذا لفظه هنا، ائتوا، ولفظ الحديث في الصحيحين قوموا، لفظ الحديث في الصحيحين قوموا إلى سيدكم، وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد روى الحديث في صحيحه من طريق محمد بن عرعرة به بلفظ قوموا إلى خيركم، فيكون رواه هنا بالمعنى، يكون رواه البخاري هنا رحمه الله تعالى بالمعنى، قال: ائتوا خيركم أو سيدكم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوموا له، وهذا موضع الشاهد للترجمة، القيام، قيام المسلم إلى أخيه إذا كان لغرض صحيح سائغ. وهنا قاموا إليه من أجل معاونته، لأن الرجل مصاب في يده ويحتاج إلى معاونة ومساعدة، ولهذا جاء في بعض طرق الحديث: قوموا إليه فأنزلوه، قوموا إليه فأنزلوه، أي ساعدوه على النزول. فهذا القيام قيام صحيح، مثل القيام الأول قام إليه ليهنئه ليهنئه بتوبة الله عليه، وكذلك قيام الأخ لأخيه الذي قدم من سفر من أجل أن يعانقه، فكل ذلك من القيام الجائز. قال: ائتوا خيركم أو سيدكم، والمراد بخيركم أي الأنصار. أمر الأنصار أن يقوموا إلى خيرهم وسيدهم أي مقدمهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فقال: يا سعد، إن هؤلاء، القائل النبي عليه الصلاة والسلام، يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، أي رضوا بما تحكم به عليهم، قبلوا بذلك. فقال سعد رضي الله عنه: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، أي الرجال الذين يقاتلون ويتمكنون من القتال ويحملون السيف، يتمكنون من ذلك، يقتلون، تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، تكون ذريتهم، والذرية تشمل هنا النساء والأولاد، في بعض الروايات ذراريهم، فيكون النساء والأولاد سبيا ورجالهم يقتلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله، حكمت بحكم الله، أي هذا الحكم الذي حكمت به هو حكم الله عز وجل. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام حكمه، وأخبر أنه هو حكم الله عز وجل الذي حكم به من فوق سبع سماوات. أو قال: حكمت بحكم الملك، أي الله، والملك اسم من أسماء الله جل وعلا، والملك فيه إثبات معاني الملك لله، وهي العظمة والعزة والقدرة والقوة، وأيضا فيه إثبات التدبير والتصرف قبضا وعطاء، خفضا ورفعا، وفيه أيضا الحكم الشرعي والكوني والقدري، كل ذلك من معاني الملك، من معاني هذا الاسم. نعم نعم. فهو القيام إلى الأخ، أو قيل أيضا القيام للأخ لغرض السلام أو المصافحة أو المعانقة، فالحكم واحد، سواء قيل قام له أو قام إليه، قام له ليعانقه أو ليعاونه أو نحو ذلك. والإمام البخاري عبر بقيام الرجل لأخيه، وساق أحاديث لفظها إلى أخيه، وهي مطابقة للترجمة، من حيث أن هذا القيام قيام جائز، أن هذا القيام قيام جائز، لأنه لغرض صحيح، إما التهنئة أو المعاونة أو نحو ذلك. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. ثم ساق رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام أحب شخص إليهم وأرغب شخص إليهم أن يروه صلوات الله وسلامه عليه. فكان ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه، لم يقوموا إليه أي لمجرد القيام. أما القيام لغرض سائغ فهذا كان أو جاءت نصوص تدل على ذلك، مثل ما سيأتي عند المصنف رحمه الله في الحديث الذي بعد هذا قيام فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيامه إليها. فالشاهد أن القيام إذا كان لغرض صحيح مثل ما أشرت سابقا فلا بأس به، أما إذا كان لمجرد القيام عند دخول الرجل يفز من في المجلس قياما إلى أن يجلس لا لمساعدته ولا لمعاونته ولا لمعانقته مثلا لكونه قادما ولا لأجل خدمته أو ولا لأجل إجلاسه، فهذا الذي يمنع عنه وينهى عنه، ويدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا ميسرة بن حبيب قال أخبرني منهال بن عمرو قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة رضي الله عنها. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلت، وأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت، فقلت للنساء: إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء، بينما هي تبكي إذا هي تضحك. فسألتها: ما قال لك؟ قالت: إني إذا لبذرة. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أسر إلي، فقال: إني ميت. فبكيت، ثم أسر إلي فقال: إنك أول أهلي بي لحوقا. فسررت بذلك وأعجبني. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة، أي بنته رضي الله عنها، فكان فيها شبه من النبي عليه الصلاة والسلام في جلستها وفي حديثها وفي كلامها وفي سمتها وفي دلها، كان فيها شبه من والدها صلوات الله وسلامه عليه. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها. رحب بها مر معنا وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم للقادم مرحبا، رحب به أي حياه واحتفى به وقابله بالترحيب، ومعنى مرحبا أي حللت مكانا رحبا بصدر رحب وقلب محب. قال: رحب بها ثم قام إليها فقبلها، ثم قام إليها فقبلها أي قام إلى بنته، قام إلى بنته فقبلها. وهذا القيام لغرض صحيح، لغرض سائق، قام إلى بنته محتفيا بها مرحبا بها ليقبلها ليجلسها، قال ثم قام إليها فقبلها، ثم قام إليها فقبلها. وهذا فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكمال أدبه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، خلافا لأهل الجفوة ممن يرى بعضهم أنه ليس من الأدب أن يقوم الوالد لولده، وأن هذا من خوارم الأدب ومما يتنافى مع الأدب، بل قيام الأب لوالده هو قيام رحمة وعطف وتودد وكسب لقلب الولد وإدخال السرور على قلبه وزيادة محبة الابن لوالده. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم لها وهي بنته، يقوم لها وهي بنته ويقبلها عليه الصلاة والسلام احتفاء بها وترحيبا، وهذا من كمال أدب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، وهذا يفعله الإنسان مع الضيف العزيز الذي له مكانة عالية في قلب الإنسان، يأتي عليه في بيته فتجده يحتفي به بهذه الطريقة، يقابله ويقوم إليه ويقبله ويمسك بيده محتفيا به إلى أن يصل إلى المكان المفضل في البيت للجلوس فيجلسه به مؤثرا له على نفسه، يفعل هذا مع بنته عليه الصلاة والسلام. وهذا كمال الأدب. ربما بعض الناس يرى أن فعل هذا الأمر يخل بأبوته أو يخل بقدره ومكانته وأن شأنه أعظم وأرفع من ذلك، أو أنه الحق له في مثل هذا المقام يأتي إلى حد مثلا، بينما خلق النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق، وهديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، والموفق من عباد الله من وفق لاتباعه عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. وبمثل هذه الأخلاق الرفيعة العالية كسب القلوب عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم. فمع كل في منتهى وفي كمال اللين وتمامه عليه الصلاة والسلام. قال وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به، وهذا من المعنى الذي ذكرته عائشة عنها أنها أشبه الناس به عليه الصلاة والسلام في حديثها وكلامها وجلستها وهديها كما جاء في بعض الروايات وسمتها. فكان إذا أتاها أي في بيتها بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قامت إليه فقبلته، قامت إليه. قال وإنه وكانت إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلته، أي أنها تفعل معه عليه الصلاة والسلام مثل ما يفعل معها إذا أتته في بيته. وإنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، قولها ثم قامت إليه، ثم قامت إليه هذا شاهد للترجمة وليس داخلا في ما جاء في حديث أنس وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه، لم يقوموا إليه، لأن هذا قيام مختلف عن القيام الذي قصد وعني بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا قيام للترحيب به والحفاوة به والأخذ بيده وإجلاسه في المكان المناسب في البيت وتقبيل رأسه، فهذا قيام صحيح، هذا قيام صحيح. ولا يقال إن والد الإنسان إذا دخل على الابن في المجلس لا يقوم إليه وينهى عن ذلك، فالسنة أن يقوم الولد إذا دخل والده يقوم له مصافحته وتقبيله على رأسه وإمساك بيده وخدمته ومساعدته. قال: وإنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه، مرضه أي مرضه في آخر حياته الذي على إثره قبض، أي توفي عليه الصلاة والسلام، فرحب وقبلها وأسر إليها حتى في حال المرض. حال المرض واشتداد المرض يغفل الإنسان أحيانا عن الترحيب والحفاوة، فلم يترك عليه الصلاة والسلام هذا الهدي المبارك مع بنته رضي الله عنها حتى في مرضه، حتى في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام استمر على عادته صلوات الله وسلامه عليه. قال: فرحب وقبلها، فرحب وقبلها. لم يذكر القيام هنا لأنه عليه الصلاة والسلام كان مريضا، فالذي منعه من القيام الذي اعتاد أن يفعله مع ابنته إذا دخلت عليه مرضه الذي أقعده عليه الصلاة والسلام عن القيام. قال: فرحب وقبلها وأسر إليها. أسر إليها أي ذكر لها كلاما خصها به لم يسمعه من حضر، أسر إليها كلاما. فبكت، يعني عندما أسرها عليه الصلاة والسلام بذلك الكلام بكت رضي الله عنها. ثم أسر إليها كلاما أي آخر فضحكت. أسرها أولا بكلام فبكت، وأسرها ثانيا بكلام فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها لما رأت هذا المنظر في لحظة واحدة، سرها بكلام فبكت وسرها بكلام فضحكت، يعني بكاء وضحك في آن واحد، قالت: فقلت للنساء: إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا عن النساء، إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء، أي لها خاصية وميزة على بقية النساء، لكن لما رأت هذا الموقف قالت: فإذا هي من النساء، فإذا هي من النساء، بينما هي تبكي إذا هي تضحك، يعني في وقت واحد سرعة البكاء وسرعة الضحك، يعني سرعة البكاء وسرعة الضحك، يعني تحول من ضحك إلى بكاء أو من بكاء إلى ضحك. قالت: فإذا هي من النساء بينما هي تبكي إذا هي تضحك. قالت: فسألتها، أي عائشة سألت فاطمة رضي الله عنهما: ما قال لك، أي ما هذا الشيء الذي سارك به، أولا فبكيت وثانيا فضحكت، ما قال لك؟ قالت: إني إذا لبذرة، أي لو أخبرك بما سارني به وخصني به أكون بذرة. والبذر هو المفرط، البذر هو المفرط المضيع، سارها بشيء، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان أراد أن يكون الأمر معلوما للجميع لم يسارها به. ولهذا لما سألتها عائشة قالت: إني إذا لبذرة، يعني لو أخبرك بذلك أكون بذرة، أي مضيعة ومفرطة. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، أي مات، قالت: أسر إلي، فقال: إني ميت. في بعض مصادر الحديث جاء أن عائشة ألحت عليها بعد وفاته، ألحت عليها أن تخبرها بما كان النبي عليه الصلاة والسلام سرها به، أي كان الأمر باقيا في ذهن عائشة والتساؤل باقي في ذهنها، فلما توفي ربما أن عائشة رضي الله عنها أعادت السؤال بعد وفاته ظنا منها أن هذا الأمر سر وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا مانع من إفشائه أو ذكره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولهذا بعد وفاته سألتها وألحت عليها قالت أما الآن فنعم، أما الآن فنعم، يعني أخبرك بما سارني به. قالت أسر إلي فقال إني ميت، أسر إلي قال إني ميت، أي أن هذا مرض، مرض الموت ومرض الوفاة، أسر إلي إني ميت فبكيت، يعني لما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني ميت قالت فبكيت، أي بكت لفراقه وفقده عليه الصلاة والسلام. ثم أسر إلي فقال إنك أول أهلي بي لحوقا، إنك أول أهلي بي لحوقا، وهذا الخبر الذي أضحكها وأفرحها وسرت به، قال إنك أول أهلي بي لحوقا، أي أنك أول أهلي وفاة بعدي وأسرع أهلي لحوقا بي. قالت فسررت بذلك وأعجبني، فسررت بذلك وأعجبني، أي أن يكون لحاقها بالنبي عليه الصلاة والسلام لحاقا سريعا. الشاهد من الحديث للترجمة قيام النبي عليه الصلاة والسلام لبنته فاطمة وقيام بنته فاطمة له. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قيام الرجل للرجل القاعد. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب قيام الرجل للرجل القاعد، قيام الرجل للرجل القاعد أي على وجه التعظيم له، بحيث يكون هو جالس والبقية قيام، لا يجلسون بل يظلون قياما تعظيما له وإجلالا له، فهذا لا يحل ولا يجوز، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، النهي عن ذلك، نهي الناس عن فعل ذلك، ونهي أيضا من يقام له هذا القيام أن يسر به أو يقر بذلك أو يرضى بذلك. وأورد حديث جابر رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. اشتكى أي أصابه شيء من المرض أو التعب صلوات الله وسلامه عليه، قال فصلينا وراءه وهو قاعد، صلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فصلى جالسا إماما بهم وبدأ الصلاة من أولها جالسا صلوات الله وسلامه عليه، وهم بقوا على الأصل القيام مع القدرة، فصلوا خلفه قياما، وكان أبو بكر يبلغهم صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مع التعب الذي كان معه لا يتمكن من إسماعهم صوته في التكبير كما هو المعتاد. فالتفت إلينا فرآنا قياما هو قاعد عليه الصلاة والسلام، فرآهم قياما فأشار إلينا فقعدنا، أي أشار إليهم بالقعود، أشار إلينا فقعدنا، فأكملوا صلاتهم معه قعودا. قال فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، أي هذه الطريقة كانت معروفة عند فارس والروم مع عظمائهم، يكون عظيمهم جالسا وهم قيام تعظيما له، لا يجلسون بل يظلون قياما وهو جالس. ولهذا قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، هم بقوا قياما على اعتبار الأصل وهو قيام مع القدرة، ولهذا لم يقل لهم فعلتم مثل فعلهم، قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، يقومون على ملوكهم وهم قعود. وهذه صفة ينهى عنها، هذه صفة ينهى عنها، أن يكون العظيم الرجل العظيم أو ذو المكانة جالس والبقية لا يجلسون تعظيما له، فهذه ينهى عنها، وهي فعل فارس والروم مع عظمائهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من التشبه بهم في ذلك. قال يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، وهذا نهي عن هذا الفعل، القيام للرجل القاعد، وهذا هو الترجمة، قال قيام الرجل للرجل القاعد، هذا ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا، نهى عن هذا الأمر، لا يقام للرجل القاعد بحيث يكون جالس والبقية قيام. قال ائتموا بأئمتكم، معنى ائتموا بأئمتكم أي إن صلى جالسا تصلون جلوسا، وإن صلى قائما تصلون قياما، لكن لا تقومون وهو قاعد، لا تقومون وهو قاعد أي الإمام. قال أتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، هذا معنى أتموا بأئمتكم، هذه جملة توضيحية، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الشاهد من الحديث للترجمة هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل، القيام للرجل القاعد، قال فلا تفعلوا، نهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم إنه فيما يتعلق بالصلاة جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في آخر حياته في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، خرج مرة للمسجد وكان الذي يؤم الناس خليفته وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يصلون وأبو بكر يؤمهم في الصلاة، وقد أنهوا الركعة الأولى، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فتأخر أبو بكر، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، صلى بهم جالسا، وصلوا هم قياما وراءه، وكان هذا آخر الأمر في مرضه الذي مات فيه. ولهذا بعض أهل العلم قالوا إن هذا ناسخ للحديث الأول، هذا الحديث حديث الباب، وبعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد قال بالتفصيل وإعمال الحديثين. إذا كان بدأ الصلاة من أولها بدأهم الصلاة من أولها فيأتمون به، إن صلى قياما صلوا قياما، وإن صلى جالسا صلوا جلوسا. وأما إذا طرأ الجلوس في أثناء الصلاة، إذا طرأ الجلوس في أثناء الصلاة كما هي في الحالة الأخيرة، فإنهم يصلون قياما، يصلون قياما. فبهذا التفصيل قال الإمام أحمد. وفيما يتعلق بأئمة المساجد، إذا كان إمام المسجد الراتب تعب يوما أو مرض ولا يتمكن أن يصلي بالناس، الأولى في مثل هذه الحالة أن يقدم غيره، الأولى أن يقدم غيره ليصلي بالناس، ليصلي بهم عن قيام. والأمر فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام أمر آخر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتقدم عليه أحد. ولهذا أبو بكر تراجع، تأخر عن الصلاة لما جاء عليه الصلاة والسلام وهو في أثنائها. ولكن أئمة المساجد قد يكون في المسجد إمام مكافئ له أو قريب منه أو أولى منه أو أفضل منه، فالأمر في هذا واسع. ولهذا الأولى بالإمام في مثل هذه الحالة إذا تعب ولم يتمكن من الصلاة قائما أن يقدم غيره ليأم بالناس حتى يتمكن من الصلاة بهم قائما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. هذه الترجمة تتعلق بباب التثاؤب، وقد مر معنا قريبا وعرفنا بعض الأحكام المتعلقة بالتثاؤب، ومنها هذا الحكم سبق أن مر معنا شيء من الكلام عليه. وكنت أشرت أن المطلوب من المسلم مع التثاؤب هو أولا محاولة منع حصول التثاؤب أصلا، فليدفعه ما استطاع، فإن لم يتمكن من المنع فليحاول كظم تثاؤبه بأن يحاول أن لا ينفتح فمه وقت التثاؤب بمحاولة إحكام إغلاقه أو الضغط على شفته بلسانه بحيث لا ينفتح الفم وقت التثاؤب. فإن لم يتمكن من هذه ولا تلك فتأتي هذه المرحلة الأخيرة، وهي وضع اليد على الفم وقت التثاؤب، أن يضع يده على فمه وقت التثاؤب. وهذا فيه فوائد، منها هذا الذي نص عليه في الحديث، ونص عليه لأنه أهم أمر، قال: فإن الشيطان يدخل، إذا وجد الفم مفتوحا دخل. فالإغلاق من فوائده منع الشيطان من الدخول، منع الشيطان من الدخول. ولنلاحظ هنا أن وضع اليد من فوائدها منع الشيطان من الدخول، ولم يقل هنا عليه الصلاة والسلام ليتعوذ من الشيطان، بل قال يضع يده، يضع يده، لأن وقت التثاؤب ليس هناك فرصة للكلام، وإذا حاول الإنسان أن يتكلم بالاستعاذة يبقى الفم مفتوحا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بقاء الفم مفتوحا وقت التثاؤب، ولهذا قال وليضع يده على فيه. فهذه المرحلة الأخيرة لم يتمكن من الأولى ولا الثانية يضع يده على فيه، أولا لمنع الشيطان من الدخول، لأنه إذا وجده مفتوحا دخل كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال إن الشيطان يدخل فيه. والفائدة الثانية أيضا منع أي داخل آخر من أتربة أو غبار أو ذباب أو حشرة أو غير ذلك، فهذه أيضا فائدة أخرى. وفائدة ثالثة أن بقاء الفم مفتوحا وقت التثاؤب على أشده هيئة مستقبحة ليست لائقة ولا بجميلة من المسلم. فهذه ثلاث فوائد لوضع اليد على الفم وقت التثاؤب. وهنا أورد المصنف رحمه الله عددا من الأحاديث تشهد للترجمة، بدأها بحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. نعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا تثاءب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان. ثم أورد هذا الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وفيه فإنما هو من الشيطان، أي التثاؤب من الشيطان، وهذا مر معنا نظيره في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث عن أبيه يحدث أبي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخله. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فمه فإن الشيطان يدخله. وهنا أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري المتقدم من طريقين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.